yöneltti. متى القلب الشجي مضنى لمغناكم يعود وشمس الحضرة حسنة وفي بالشهود وشمس الحضرة حسنة What? وشفع في ذوي قرب عسى حبي يجود متى القلب الشجي المضنى لما لكم يعود وشمس حضرتي حسنة وفي بشهود وشمس حضرتي حسنة وفي بشهود قم مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعا لا إله إلا الله والصلاة على مولاي رسول الله ثم ضع نفسك بي ذل له قبل أن النفس قهرا أضع كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك لا إله إلا الله تقول لم يفتح له ولا تطلب الفتح وحذر ورعا قم مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك لا إله إلا الله الله الله والصلاة على مولاي رسول الله في الورى إن شاء خفقا ذقته وإذا شاء لتؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعا قم مع الله ترى الله سرا. كل هذا الكون زائد لا تشوش لك سرا. كل هذا الكون زائد حجب للعين قام منه أضلات من قلائل. كلها نشرا وطيا عندما يدري مشاغل. طبقات الناس مرة وغدا تلك القوافل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. لا تدبر لك أمرا إنما التدبير شاغل. وارفع الأمر إليه والذي قدر حاصل. ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل. وخذ الهادي إماما فهو برهان الدلائل. أحكم الأمر وأدى صادقا كل الرسائل. واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل. عرفوا الله وحقا ما خلا الله فباطل. لا تفارقهم فما فارق أهل الحق عاقل. لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني عبد رقي كنت لا أرضى بعتقي. خذوا بيد العبد للضعيف تكرما فقد مل عن الأكوان شقا مزاره. غريب عن الأكوان شقا مزاره. وقد طال في بيد الغرم اغترابه. خذوا بيد العبد الضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه. لقد حاسبته العاذلون فأفرطا. فقولوا علينا في الشؤون حسابه. خذوا بيد العبد الضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه. فأنتم لعمر الحب معراج قلبه. فأنتم لعمر الحب معراج قلبه. وذوق هواكم أكله وشرابه. ركابه. لها بكم وقد قصورت أوقاته ولها بكم فكم قال فيكم يا لودي عتابه خذوا بيد العبد ضعيف تكرما فقد مل منه قوس وركابه العظيمة وأعمالي الرذيلة وأخلاقي الذميمة وذنبي واجترائي وزوري وافترائي وميلي في سلوكي عن الطرق القويمة كم قال نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة ولكني إذا ما طلبت العفو منكم يطيب البال والعاج يصفو لي نعيما ألا يا الله بنظرة وروح مهجتي بالعطية الكريمة وسدد لي وحقق مرادي وافتقدني وروح مهجتي بالعطية الكريمة ويسر لي سبيلا تقى وصلح وادي ويسر لي سبيلا تقى وصلح وادي ونور باطني بالفيوضات العميمة المبذول رجوا وفي رجواك كم قد لقينا من غنيمة، فهلي يا رب من فضلك المبذول رجوا، وفي رجواك كم قد لقينا من غنيمة، على باب الكرم والعطايا قد وقفنا، على باب الكرم والعطايا قد وقفنا، وحسن الظن في فضلكم أقوى عزيمة. إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ليسيهم وخل حظك مهما قدموك وروا، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك وروا، واغتنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ولازمي الصمت إلا إن سئل تفقد، لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا، ولازمي الصمت إلا إن سئل تفقد، لا علم عندي وكن بالجهل مستتيرا، ولا ترى العيب فيك إلا معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استترا، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ورقيبي الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا، ورقبي الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا، ولازمي الشيخ وانهض عند خدمته، عساه يرضى وحذر أن تكن ضجرا، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك، فكن من تركها حذيرا، ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك، فكن من تركها حذيرا، واعلم بأن طريق القوم دارسه، وحاول من يدعي اليوم كيف ترى، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، ملذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادة والحكماء، قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان وعلى أثرهم عطيرا، قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطيرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من وفى ومن نذر. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلام طين والسادات والحكم. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلام طين والسادات والحكم. يا رسول الله يا جد الحسين كن شافيا Yeah. بالنبي صلي عليه. لقد حكم الزمان علي حتى براني في هواك كما تراني. لقد حكم الزمان علي حتى براني في هواك كما تراني. حبيبي رسول الله حبيبي رسول الله إن بعدت فإن قلبي على مر الزمان إن بعدت فإن قلبي على مر الزمان إليك داني. لقد حكم الزمان لقد حكم الزمان لقد حكم الزمان علي حتى براني في هواك كما حبيبي رسول الله حبيبي رسول الله إن بعدت فإن قلبي على مر زماني إليك داني. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله فشخصك ليس يبرح عن عيالي. لقد أسكنت حبك في فؤادي فؤادي لقد أسكنت حبك في فؤادي مكانا ليس يعرفه جناني. لقد أسكنت حبك في فؤادي لقد أسكنت حبك بك في فؤادي مكانا ليس يعرفه جناني. كأنك قد ختمت على ضميري فغيرك لا يمر على لساني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا نازل في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعي لي واديني سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلمني على أبي الأمة واديني سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلمني على أبي الأمة انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها ودعيني ودعيني الله قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله فرج عنا يا الله فرج عنا يا الله الله يعشق محمد في أمان وسلام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا المسرة هكذا تفنى الهموم الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا وجنته وردتان كالدهان وحبيبي وجنته وردتان كالدهان ودموع العين تجري تجري مثل أمطار الغمام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغم أنف الملحدين خيره عم البقاء الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا آه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله طابت الحضرة صفت طابت الحضرة صفت النظرة جاءت البشرى يا عيني لأهل الله جاءت البشرى يا عيني لأهل الله قاموا سكارى لذي البشارة قاموا سكارى لذي البشارة جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله أيها الحاضر اذكر وذاكر تذكر وذاكر إياك تنكر يا عيني حال أهل الله إياك تنكر يا عيني حال أهل الله الله الله الله الله الله الله الله الله زدني بفرط الحب فيك تحيرا الله الله وارحم حشاً بلا ضاء هواك تسعر الله الله الله الله زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلا ضا هواك بلا ضا هواك تسعر الله واذا سالتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل فاسمح ولا تجعل فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب مع الحبيب مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال وغدا لسان الحال عني مخبرا طاب لي خلع عذابي في هوى البدر تمام طاب لي خلع عذاري في هوى البدر تمام افتقاري وانكساري ارتجينا إلى المرام افتقاري وانكساري ارتجينا إلى البرار يا بحور الجود جود بالعطايا ثم عود لمتى هذا الصدود ارحموا القلب الحزين خمرة الأحباب تجلى هي حل لا حرام من دموع دموع عيني تملى تملى صالها عيني تملى تملى صانها البر سلام بحر علم نبوي شيخ أرباب اليقين يا ذولي لا تلومني ما على العاشق ملام ادنو مني مني واروي عني عني أنا في العشق إمام ادنو مني مني واروي عني عني أنا في العشق إمام في الهوى قلبي تعلق في الهوى قلبي تعلق وجف جفن حشا مني تمسى ودموعي بالسجاب أيها القمري قل لي أيها القمري قل لي ما سبب هذا النواء هل كواك الشوق مثلي قال شأنك مثل شأني قال شأنك مثل شأني وأبوك أنا من نواة آه لولا شوق أجرى عبرتي ما قلتها قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأناديتها بي معدن الجود وأناديتها بي معدن الجود منيتي منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا زاكي الجدود وأرى باب سلامي يا زاكي الجدود يا سراج يا سراج الكون إني عاشق مستهان يا سراج الكون إني عاشق مستهان مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام اصرف الأعراض عنا أضمان الغرام اصرف الأعراض عنا أضمان الغرام فيك قد حسن ظن يا سامي العهود فيك قد حسن ظن يا سامي العهود يكفي يكفي يا نور الأهل إن هجري طال يكفي يا نور الأهل إن هجري طال سيدي والعمر والجد بالوصل جود سيدي والعمر والجد بالوصل جود يا إمام يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب يا إمام الأنبياء إن قلبي ذاب أرجو يا بحر الوفاء تقبيل العتاب أرجو يا بحر الوفاء تقبيل العتاب جد وأنعم باللقاء يا خير محمود جد وأنعم باللقاء يا خير محمود يا نبيا قد تجلى حقا بالجمال يا نبيا قد تجلى حقا بالجمال يا رجال الله داركوا بالله يا رجال الله يعينونا بالله وانظروا لنا بنظرة كرامة لله وانظروا لنا بنظرة كرامة لله تراهم سكارى عند ذكر الله تراهم سكارى عند ذكر الله والله والله تراهم حيارى حيارى والله والله يا رجالا غابوا في حضرة الله يا رجالا غابوا في حضرة الله كثوا لي جذابوا والله والله كثوا لي جذابوا والله والله هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوبي وأخشى ذنوبي زادت عيوبي أخشى ذنوبي زادت عيوبي من ذي الخطوب من ذي الخطوب فأدركوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني بالذل واقف على الباب عاكف بالذل واقف على الباب عاكف والله خائف والله خائف أن تطردوه هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني لله قاموا ليلا مناموا لله قاموا ليلا مناموا بالذكر هاموا بالذكر هاموا بالذكر هاموا بالذكر هاموا صبحا وعشيا هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني أرجو رضاكم روحي فداكم أرجو رضاكم روحي فداكم أرجو رضاكم روحي فداكم قلبي معاكم قلبي معاكم قلبي معاكم فأكرموني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني لا تطردوني وقربوني لا تطردوني وقربوني وعرفوني وعرفوني ربي وديني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني بالذل واقف على الباب عاكف بالذل واقف على الباب عاكف والله خايف والله خايف أن تطردوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم عبد أثيم زادت شجوني تقبل يا كريم سرنا